وحسن خلق ونية صالحة، وكفى به إثماً أنه لو مات وهو هاجر لأخيه دخل النار. ولماذا تهجره على أي شيء إن كان لك حق تحاسب معه، وإن كان ما هو إلا كبرياء أو قسوة قلب؟ فعالج ذلك، عالج ذلك بما يكون دواء له، وهو كثرة إفشاء السلام بين المسلمين. لا تكن رطبا فتعصر ولا يابسا فتكسر، ولا تكن غليظ قاسي القلب، فإن من خيار الناس ألينهم قلوبا وأحسنهم بشاشة وأطلقهم وجها. أخوك المسلم له عليك مثل ما لك عليه، وكفى به إثما أن يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا. هذا مما يسر الأعداء ويسر الشيطان أن توجد العداوة بينهم. أين أنتم من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام الذين ضرب الله بهم المثل في طيب نفوسهم وطلاقتهم وإخوتهم وأخوتهم وإيثار بعضهم على بعض، إيثار الإنسان أخاه المسلم على نفسه، ثم التابعون لهم بإحسان، والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لا تدابروا، لا تعطي أخاك ظهرك وتدبر عنه كأنك لا تعرفه، سواء أخوك بالإسلام أو أخوك بالنسب. فإن كان أخوك بالنسب فهي جريمة قطيعة رحم وإدبار وهجران. فالواجب أن نتعاون على البر والتقوى، وأن نتبادل السلام وحسن الأخوة والصداقة والصلة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا يريد منك مالا ولا تريد منه شيء، كلام لين وسلام بكلام بين، تحية الإسلام. كانوا رضي الله عنهم إذا كانوا مسافرين وحال بينهم شجرة إذا التقوا سلم بعضهم على بعض، فلنا فيهم قدوة رضي الله عنهم. فإنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، طيب النفوس، سلامة القلوب من الغل والحسد والحقد والبغضة والتشاحن، هذه كلها يزرعها الشيطان إذا وجد لها مكانا في قلب أحد. ولكن الله حذرنا من الشيطان وبين لنا عداوته، وعرفنا عدوته لأبوينا قبلنا. فإذا يجب الإنسان يعالج نفسه ويتخطى هذه الخصلة الذميمة وهي الإعراض وقسوة القلب. على ماذا؟ كان بينكم خلاف على دنيا اصطلحوا عليها، إما عند القضاء وإما فيما بينكم، كل يأخذ حقه. ولا ينبغي لنا أن نجعل الدنيا هي الحاكمة بيننا، أن نعطي رضي ولم يعطى سخط. الدنيا كلها ما تساوي عند الله جناح بعوضة، فلا تتخذها فارقا ومفرقة بينك وبين أخوانك المسلمين. والنفس الأمارة بالسوء لا تغرك بالكبرياء والتعاظم واحتقار أخوانك. اللين وحسن الخلق هذا من صفات المؤمنين، وهي من صفات محمد عليه الصلاة والسلام التي جبله الله عليها، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فلنا فيه قدوة، هذا هو الواجب بين المسلمين، صلة الرحم، الإحسان إلى من يحتاج وأنت قادر، سواء في المال أو في الخدمة. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يحسده. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. اختبر قلبك، هل أنت تحب لإخوانك المسلمين ما تحب لنفسك؟ وماذا يضرك لو لم تفعل ذلك؟ لماذا تقسو وتعرض وأنت لست خسران شيء؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا في المسجد فقال: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فدخل رجل من الأنصار، وفي اليوم الثاني والثالث تكرر هذا الوضع. فقام عبد الله بن عمر رضي الله عنه في اليوم الثالث واتبع هذا الرجل لما خرج، وسلم عليه وقال: يا أخي، أنا بيني وبين أبي شيء، وأنه أقسم علي أن لا أبيت عنده الليلة، فأنا أريد أن أبيت عندك إن أذنت لي. قال: نعم، مرحبا. فدخل وبات عنده، وصار يراقب حركاته وسكناته وتصرفاته قياما وقعودا ونوما ونقظة 3 ليالي، وما رأى شيئا غريب. قيام الليل لا يستنكر عندهم وليس غريبا، وذكر الله على ألسنتهم وحسن الخطاب واللين فيما بينهم، ما رأى شيئا غريبا ولا رأى أعمالا أخرى تجعله يعتقد أن هذا هو السبب في الشهادة له بالجنة. فلما صار في الليلة الثالثة وأصبح قال: يا أخي، والله ما بيني وبين أبي شيء، ولكنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام يقول كذا وكذا، يعني يشهد لك بالجنة، فأردت أن أعرف عملك الذي من أجله شهد لك به صلى الله عليه وسلم، لعلي أقتدي بك وأستفيد منك. فقال: والله يا أخي، ما هو إلا ما رأيت، يعني ليس عندي شيء غريب إلا شيء واحد، هذا الشيء ما أحد يراه، ما يراه إلا الله ولا يعلمه إلا الله. فما هو؟ قال: لا أبيت في نفسي غل على أحد ولا شحنة، ما أبيت إلا وقد سامحت وعفوت عن أخواني المسلمين عموما، لا أجد في نفسي غل ولا شحنة ولا بغضة ولا حقد على أحد. فقال: إذن بهذا بلغت ما بلغت. فانظر، ليس دخول الجنة فقط مقصورا على العمل. كم من إنسان قد يسبق إلى الجنة وعمله حسب ما يرى الناس من أقل الأعمال، ولكن طيب النفس وحسن الخلق والصدق مع الله ونظافة القلب وطهارته تبلغ ما لا يبلغ العمل. فعلينا أن نحرص على أن نجاهد أنفسنا في هذه الخصلة، لا نرى لنا فضلا على أحد. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس لعربي ولا على أعجمي ولا لأبيض على أسود فضل إلا بالتقوى. كلكم لآدم وآدم من تراب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا تحتقره لأنه أعجمي أو لأنه من بلد آخر وأنت من هذا البلد. كونوا عباد الله إخوانا، هذا هو الواجب على المسلم. الله عز وجل ذكرهم بفضله عليهم: وكنتم لا شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، كانوا متناحرين متحاربين قبل الإسلام، فلما أسلموا صار أحدهم يؤثر أخاه على نفسه، أمر واقع ليس مبالغا به. فنحن في هذا الزمن كثر عندنا التمييز بين الناس: هذا ليس من بلدي، يعني خلاص، يعني كأن يعطيه ظهري أو جنبي ولا أبالي لأنه أعجمي أو لأنه ليس من بلدي. جمع الإسلام بين العرب والعجم ووحد بينهم وألف بينهم، آخى النبي عليه الصلاة والسلام بينهم. سلمان أخو بالدرداء، أبو الدرداء من الأنصار وسلمان فارسي، وهكذا بين المهاجرين والأنصار. فصار الأنصاري يؤثر أخاه المهاجر على نفسه، يقاسمه ماله، يستأذنه بأن يطلق إحدى زوجتيه ليتزوجها هذا المهاجر. ما الذي جعلهم كذلك وكانوا يتحاربون؟ ما هو إلا الإسلام ونظافة القلب وطهارته. حاول وجاهد نفسك، فإن النفس تحتاج إلى جهاد. لا تحتقر أحد، كلكم بني آدم سواء عرب ولا عجم. جمع الإسلام بيننا. أتعجب من رجل سلم علي ذات يوم وقال: يا هم يعيرون، يعني يشير إلى بعض الناس، يقول: أنتم طش البحر. لا تبالي بهم، وكلكم لآدم وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سواء عربي ولا عجمي، قريب أو بعيد، كلنا سواء. فلا يقول هذه الجملة وأمثالها إلا من لا خلق له. لا يجوز بحال من الأحوال، سواء وطني ومن بلدك هذا أو من بلد آخر، أو بلد أو أخ لك من الإسلام لكن بلد آخر، أعجمي عربي. الإسلام جمع بينهم، ألف بينهم. الله عز وجل بين أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أنفق ما في الأرض جميعا ما ألف بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكر كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منه. فعلينا أن نتق الله، نجاهد أنفسنا. ليس دخول الجنة مقصور على كثرة العمل. الله عز وجل يقول: ليبلوكم أيكم أحسن عمل، ما قال أيكم أكثركم، ما قال أيكم أكثر عمل. والإيمان ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال، النية الخالصة وحسن الكلام والبشاشة، هذه تساوي عند أخيك المسلم المال كله. إذا سلمت عليه بطلاقة وبششت وحدثه بكلمات طيبة، لا يريد منك شيء ولا تريد منه شيء. وكفى أن النبي عليه الصلاة والسلام حلف والله لا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم، أفشوا السلام بينكم أيها الناس، أفشوا السلام وألينوا الكلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وأديموا الصيام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. لكن طيب الكلام هذا له مكانه، وأنت ما تخسر شيء، ما تخسر شيء حينما يوفقك الله لين الجانب طيب القلب وحلاوة اللسان طلاقة الوجه، بشاشتك في وجه أخيك صدقة. كم ورد من النصوص بهذا المعنى. انظر نفسك أنت إذا سلم عليك أخلك ما تعرفه لا نسبا ولا بلدا، ولكنه انطلق وسلم عليك ببشاشة وطلاقة ما يريد منك شيء، ماذا تجد في نفسك له؟ إذن أنت اعمل هذا الشيء، حاسب نفسك ودرب أولادك على هذا، علمهم حسن الخلق والبشاشة والطلاقة وحسن المعاملة وعدم التفرقة. تفرقة ما لها موجب، ليس لها موجب أبدا، سواء من بلدك من مدينة أخرى أو من إقليم آخر، كلنا إسلام، جمع الإسلام بيننا، بدون الإسلام كانوا متحاربين متناحرين، ما لانت قلوبهم وطابت نفوسهم وحسنت أخلاقهم إلا بالإسلام، والله امتن عليهم بذلك بآيات من القرآن. فعلينا إذن أن نقول سمعنا وأطعنا، نجاهد أنفسنا. نعم. قال رحمه الله تعالى عن هشام بن عامر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر مسلما فوق 3 ليال فإنهما ناكبان عن الحق ما داما على صرامهما، وأولهما فيئا يكون سبقه بالفيء كفارة له، وإن سلم فلم يقبل ورد عليه سلامه ردت عليه الملائكة ورد على الآخر الشيطان، فإن مات على صرامهما لم يدخل الجنة جميعا أبدا. رواه أحمد ورواته محتج بهم في الصحيح. ورواه ابن حبان إلا أنه قال لم يدخل الجنة ولم يجتمعا في الجنة. ورواه ابن أبي شيبة إلا أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل أن يصطرما فوق 3، فإن اصطرما فوق 3 لم يجتمعا في الجنة أبدا، وأيهما بدأ صاحبه كفرت ذنوبه، وإن هو سلم فلم يرد عليه ولم يقبل سلامه رد عليه الملك ورد على ذلك الشيطان. نعم، يعني الذي هجر وأعرض وأبى من رد السلام هو الذي يرد عليه الشيطان، لأنه استولى عليه وقاعد على أكتافه يحث على الشر وعلى القسوة والإعراض. وأما المسلم الذي لان جانبه وخضع قلبه وحسن منطقه وظهرت البشاشة على وجهه، هذا من أولياء الله. هذا هو الفرق، هذا هو الفرق. المسلمون كالبنيان يشد بعضه بعضا، مثل المسلمين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل جسد واحد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، لأنه يشعر أن ما أصاب أخاه المسلم كأنه مصيبه، يفرح له بالخير مثل ما يفرح لنفسه. يسوءه ما يسوءه، يهمه إذا علم أن أصابه شيء. فأولئك الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، هذا هو الطريق الصحيح. إنك لن تسعوا الناس بأموالكم بأرزاقكم، ولكن تسعونهم بأخلاقكم. المال كل المال عنده، والخلق ما تخسر شيء إذا أحسنت أخلاقك مع الناس وطيبت نفسك وقلبك وأطلقت لسانك بالسلام والبشاشة. فالمسلم إذن كأنه جزء من أخيه المسلم كالجسد الواحد. فعلينا أن نتق الله وأن نرجو إليه وأن نجاهد أنفسنا وأن نطبق ما أوصى به القرآن والسنة حتى نرى أثر ذلك، لأن هذا ثبت بالتجارب والواقع. كانوا متناحرين متحاربين متعادين يتفاخرون ويتباهون، فلما جمع الله بينهم الإسلام نسوا كل هذه الأشياء. فعلينا أن نقتدي بهم ونعرف أنه ما يصلح بيننا ويطيب نفوسنا إلا الصدق مع الله وطلاقة الوجه وحسن المنطق وإفشاء السلام. نعم. قال: فإن مات على صرامهما لم يدخل الجنة جميعا أبدا. نعم، هذا جزاء لهم إذا ماتوا وهم متقاطعين متحاسدين متباغضين متدابرين، جنوا على أنفسهم. فإياك أن تكون واحدا من هؤلاء، فالنفس أمارة بالسوء إلا من رحم الله، والشيطان يسعى جاهدا في الليل والنهار يريد أن يوجد العداوة بين المسلمين. نعم. وأيهما بدأ صاحبه كفرت ذنوبه. وأيهما بدأ صاحبه كفرت ذنوبه. نعم، الذي يبدأ بالسلام وإزاحة ما في النفوس فإنه هو الذي يفوز بالجنة أولا. فعلينا إذن أن نتنافس ونتسابق في ذلك، ولا نترك الشيطان علينا سبيل. نتنافس على حطام دنيوي أو كلام قد يكون ملفق صاغه عدو وجرى به نميمة فأفسد ما بين الأخوين، سواء أخوان النسب أو أخوان الإسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل الهجر فوق 3 أيام، فإن التقيا فسلم أحدهما فرد الآخر اشترك في الأجر، وإن لم يرد برئ هذا من الإثم وباء به الآخر. واحسبه قال: وإن مات وهما متهاجران لا يجتمعان في الجنة. رواه الطبراني في الأوسط والحاكم واللفظ له، وقال الصحيح الإسناد. عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من هجر أخاه فوق ثلاث فهو في النار إلا أن يتداركه الله برحمته. رواه الطبراني ورواته رواة الصحيح. عن أبي حراش حدرد ابن أبي حدرد الأسلمي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. رواه أبو داود والبيهقي. إذا هجر أخاه سنة فكأنه سفك دمه، لكن إذا ماتوا على ذلك دخلوا النار، إلا إذا كان أحدهم رجع واستأتب واعتذر وسلم، فإن رد عليه الآخر وتبادلوا ذلك كلهم سلموا من الإثم، وإلا فيبقى ذلك بإثمه ويموت على ما هو عليه. فإذا هذه النصوص وغيرها كثير كلها تدل على معنى واحد وتصب في معين واحد، وهو الحث على حسن الخلق وطيب النفوس، طهارة القلب، حلاوة اللسان، بشاشة الوجه. إنكم لن تسعوا الناس بأرزاقكم ولكن تسعونهم بأخلاقكم. جاهد نفسك، لا تجعل الشيطان سبيلا يستولي عليك وينفخ في قلبك فتجد في نفسك فضلا على الآخرين واحتقارا لهم، فهذا من الشقاوة أن ترى في نفسك زيادة على الآخرين فتحتقرهم ولا تبالي بهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم. قال منذري: التحريش هو الإغراء وتغيير القلوب والتقاطع. نعم، اسرد كل هذه الأحاديث بمعنى واحد، اسردها كلها. يئس. ها؟ إن الشيطان قد يئس، قد يئس أن يعبد، لكنه سيسعى بينهم بالتحريش وإشعال نار فتنة فيما بينهم، ما دام أنه يئس أن يعبد. فعلى كل حال يحرص المسلم أن لا يجعل للشيطان عليه سبيل ولا يجعل له من أعماله نصيب ولا يحقق له أمل فيفتح له صدره ويجعله ينكت في نفسه من سمومه التي يفرق بها بين المسلمين. عرفنا عداوة الشيطان فعلينا أن نتجنبه. إن الشيطان عدو فاتخذه عدوا. نعم. قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن رجلين دخلا في الإسلام فاهتجرا لكان أحدهما خارجا من الإسلام حتى يرجع، يعني الظالم منهما. رواه البزار ورواته رواة الصحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس، فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول: أركوا هذين حتى يصطلحا. رواه مالك ومسلم واللفظ له. وأبو داود والترمذي وابن ماجة بنحوه. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. نعم، يعني ينظرون فلا يحاسبون ولا يغفر لهم حتى يصطلحون فيما بينهم. إذا عرضت الأعمال على الله يوم الاثنين والخميس يغفر لكل أحد إلا متشاحنين، فيقال: أعرض عن هذا، أنظروهم حتى يصطلحا، من أجل أن يغفر لهم كغيره. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام وقوة الإيمان، وأن يرزقنا حسن الخلق والاستماع، وأن نعمل بما سمعنا، فإن من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعمل. ونسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، ويحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، ويصلح ولاة أمورنا، ويرزقهم البطانة الصالحة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، ونفع الله وقلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. آمين. السلام عليكم. سؤال يقول: ما الحكمة في تحديد الهجر بثلاثة أيام؟ ما الحكمة من تحديد الهجر بثلاثة أيام؟ هذا لأن النفوس لابد لها من يعني شيء من التأثر، فيعطى فرصة ومهلة حتى يحاسب نفسه ويراجع حساباته ويجاهد شيطانه ويجاهد نفسه الأمارة بالسوء، حتى يطفأ الغيظ والشيء الذي حصل، إن كان حصل شجار أو نزاع أو خلاف. وثلاثة أيام مهلة فيها يراجع الإنسان نفسه. نعم. يقول السائل: هل يعد التهاجر من كبائر الذنوب؟ ويقول الآخر: كيف يكون لا يدخلان لا يجتمعان في الجنة وهما مسلمين وقالوا لا إله إلا الله، كيف الجمع؟ هذا من باب الوعيد، وأحاديث الوعيد تبقى كما هي لأنها شد بالردع والزجر، والله أعلم بالمراد منها. نعم. يقول: هل التهاجر من كبائر الذنوب؟ التدابر. نعم. نعم، كل شيء ترتب عليه إثم فهو من كبائر الذنوب، لكن كبائر الذنوب تتفاوت. وش المعنى؟ وش معنى الكبيرة؟ الكبيرة كل ذنب ترتب عليه إثم أو وعيد أو حد في الآخرة أو ختم بغضب أو لعنة أو حد في الدنيا، هذا كبيرة. فالكبائر كثيرة وهي متفاوتة. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.